الذين اتخذوها يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا، فهذه غير واقعة. الثاني الشفاعة التي تقع يوم القيامة وهي لها شرطان، أحدهما إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، والإذن معناها الأمر، أن يأمر الشافع أن يشفع كما صرحت به الأحاديث، والثاني رضاه عن المشفوع له، وبدون ذلك لا تقع شفاعة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن رضي له قولا. على هذا قلنا الشفاعة لله جل وعلا، ولكنه إذا أراد أن يكرم عبدا من عباده أمره بالشفاعة، ولهذا كما سبق الحديث الذي مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول فيحد الله لي حدا فيقول هؤلاء اشفع فيهم أو ادخلهم الجنة. فليست الشفاعة على مراد الشافع، وإنما هي بأمر الله جل وعلا، وكذلك يكون بتحديده أن يحد المشفوع له يقول هؤلاء. أما أهل الشرك فلا تنالهم شفاعة، ولا كذلك أهل الكفر، فلا يدخلون في شفاعة الشافعين. والشفاعة تكون من الرسل، وتكون من الملائكة، وتكون من المؤمنين، وتكون من الأطفال الصغار الذين ماتوا صغارا لأبويهما، يشفعان لأبويهما، لهذا جاء جمعها جمع الشافعين. ويقول جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. فعلى هذا ليس للمشرك فيها نصيب، كما صرح في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين الذي ذكره المؤلف هنا. أما الحديث الأول فهو ضعيف، وكذلك الذي بعده، وقد أغنانا الله جل وعلا بآيات من كتابه وحديث من رسوله صلى الله عليه وسلم عن الأحاديث الضعيفة. والمفروض أن المؤلف رحمه الله يتجنب الأحاديث الضعيفة ويقتصر على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عادة المحدثين أنهم يذكرون غالب ما في الباب أو كله، ويجعلون بعضه يعترض ببعض، وإذا ذكروا الحديث بسنده يقولون أنه بريء من العهدة، فعلى السامع أن ينظر السند، ولكن هذا إلى أهل الحديث. أما حديث أبي هريرة فهو الصحيحين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، فقال أسعدهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يتبين بهذا أن الشفاعة لأهل التوحيد. والشفاعات أنواع الشفاعة التي تقع قد تتبع العلماء النصوص في هذا، وذكروا أنها سبعة أنواع، وبعضهم أوصلها إلى ثمانية، وبعضهم إلى أقل من ذلك حسب الأحاديث التي وردت في هذا. فأولها الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف للمحاسبة، لأن الله حتى يأتي الله جل وعلا ليحاسب عباده، وقد مرت الأحاديث في هذا، وهذه لأجل أن يأتي الرب جل وعلا فيحاسب عباده ويريحهم من الموقف إلى منازلهم من الجنة والنار. وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لدخول أهل الجنة الجنة، فإنه يشفع لهم فيفتح لهم الباب ويدخلون، فهو لا يدخلون إلا بشفاعته، وهذا أيضا هذه خاصة به. هناك شفاعة خاصة برجل واحد وهو عمه يشفع فيه حتى يخرج من طبقات النار ويوضع فيه ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، وهو أخف أهل الكفر والعذاب في النار عذابا. فهذه الثلاث خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الثالثة لرجل واحد. أما الشفاعة في أهل الكبائر سواء قبل دخول النار أو بعده فإن هذه مشتركة بين الرسل والمؤمنين والملائكة، ومن شاء الله جل وعلا أن يشفع. وكذلك الشفاعة في من دخل النار من المسلمين المؤمنين فإنها مشتركة. هذه خمس شفاعات، ولكن هذه الخامسة تتكرر، ولهذا عدها بعض العلماء ثلاث. وفيه شفاعة يقولون في من سبقت له الحسنى إلى الله في أنه لا يحاسب، واستشهدوا على هذا بحديث حكاشة بن محصن حينما قال صلى الله عليه وسلم وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، يعني في أمته. فقام عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، وقال اللهم اجعله منهم. هذا دعاء وهو شفاعة، شفاعة منه صلى الله عليه وسلم. هذه الأنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة التي صحت فيها الأحاديث. ثم شفاعة المؤمنين بعضهم ببعض، ثبت ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جاء أنه قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد لي مناشدة الحق يتبين لأحدكم من المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة في إخوانهم، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا، ثم يقول جل وعلا اذهبوا فمن عرفتموه فأخرجوه من النار أو ما وجدتموه. فيعرفونهم بتحريم النار على أن تأكل مواضع السجود، على دليل على أن الذين يدخلون النار يصلون فهي لا تأكل مواضع السجود مثل الجبهة والأنف والراحتين وأطراف القدمين والركبتين، ما بقية البدن فهي تحرقه صلى الله عليه وسلم، فيخرجونهم من النار. وهذا من الأشياء التي قد يقول الإنسان كيف يذهبون إلى النار وكيف يخرجونهم. كل أمور الآخرة أمور فوق التصور الذي نعرفه نحن، وإذا شاء جل وعلا يجعل النار غير محرقة لمن يريد جل وعلا. لهذا ذكر جل وعلا أن بعض المؤمنين يذهب ويطلع في النار، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، قال هل أنتم مطلعون؟ يعني في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخره. لأنه جل وعلا يقول لا يسمعون حسيسها، ولكن إذا أرادوا يطلعون. أو كذلك إذا أرادوا أن يكلموهم كلموهم. كما قال جل وعلا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ثم قال فيما بعد ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. والمؤمنون في الجنة لهم ما يشاءون. إذا أرادوا أن يطلعوا على أعدائهم يشاهدون تعذيبهم في النار أطلعهم الله عليه، لأن هذا من النعيم. فالمقصود أن الشفاعة التي وردت ذكرها متنوعة، فهي تقع لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، تقع للملائكة، تقع للمؤمنين والأنبياء، كل نبي له شفاعة. وعرفنا حقيقة الشفاعة أنها حقيقتها إرادة الله أن يرحم من يشاء، وإكرام من يريد بأن يأمره أن يشفع، وإلا فالأمر كله لله ليس لأحد فيه شيء. نعم. قال رحمه الله ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم من النار وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار. إيش هذا حذفت؟ ما موجود شيء. الحوض والكوثر شيء واحد. والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، محل الماء الذي يجتمع. والحوض جاء ذكره في كتاب الله، إن الله جل وعلا يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والكوثر هو الحوض أو هو النهر الذي يصب في الحوض. والنهر كما جاء أنه له ميزابان من الجنة صبان فيه، وجاء في وصفه أنه مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، في رواية أنه من إيلا إلى صنعاء، أو من قال من المدينة إلى صنعاء. هذا تقريب للمسافة، ولا الله أعلم ماذا يكون. وهذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض. وقول بعض الناس إن إلا صالح لأن حوضه ناقته ضرع ناقته هذا لا أصل له. فالأنبياء لهم أيضا، وكل نبي يكون مع أتباعه الذين آمنوا به ويأتون يوم القيامة يتبعون رسوله. فكل أمة تأتي مع رسولها، وقد يأتي الرسول ليس معه إلا قلة. ولهذا في حديث عبد الرحمن بن حصين يقول: كنا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وقلت: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذغت. وقوله هذا حتى لا يظن الظان الذي سمع أنه رأى الكوكب الذي انقض أنه قائم يصلي ويتهجد، لا يثنى عليه بما ليس فيه. هذا من إخلاصهم صدقهم، ينفون عن أنفسهم الظنون التي قد تظن بهم في غير تهجد وفي غير عمل. فقال له شيخ سعيد: فماذا صنعت؟ قال: استرقيت. قال: ما الذي حملك على هذا؟ لأن السلف رضوان الله عليهم لا يقدم أحدهم على عمل من الأعمال إلا بدليل. فقال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة. قال: وما حدثكم؟ قال: أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، وقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وفي رواية: اللهم اجعله منهم. ثم قال رجل آخر، قام رجل آخر قال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. ثم قام ودخل في بيته صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: في هؤلاء 70,000 من هم؟ منهم من قال: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يقع منهم شرك، وذكروا أشياء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قالوا: فيما تخوضون؟ قالوا: في كذا وكذا. فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يفتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء 70,000 بالنسبة للأمة قلة. والمقصود أن سبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لم يذكر من هم، وإنما هم من مجموع الأمة. يجوز أن يكون من الصحابة، يجوز أن يكون يشاركهم غيرهم. ولا شك أن الصحابة من أول من يكرمه الله جل وعلا، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق، كما نص على ذلك ربنا جل وعلا في كتابه في أماكن كثيرة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا يقول: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. هذا الفريق الذي ذكر أنه 70,000، ولكن جاء أن مع 70,000 مع كل 1,000 70,000. اضرب 70 × 70 كم تكون؟ 49. 49 كم؟ 49 مليون؟ لا لا أكثر. اضرب 70 × 70. 4 مليار و900 مليون. لا لا في حديث ضعيف لا يثبت مع كل واحد 70 ألف. أما قوله مع كل 1000 70 ألف فهو حسن، في حديثان حسنان، والحسن من أقسام الصحيح. أما الذي مع كل 71 ألف فهو ضعيف. فهؤلاء يذهبون من الموقف إلى الجنة بلا محاسب، وقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين لا يتطيرون، والطيرة شرك من الشرك، وهي التشاؤم بالطيور وبغيرها من المخلوقات، صوتها أو بأفعالها أو ما أشبه ذلك. ولا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم. وهذا الشاهد الذي ساقه سعيد بن جبير لتلميذه حسين بن عبد الرحمن، لأنه استرقى يعني طلب من يرقيه، ومعنى ذلك أنه ينهاه عن هذا لأنه يمنعه من أن يكون من 70 ألف. ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الجامع لهذه الخصال الثلاث، يكونهم يتوكلون على الله لا يسترقون ولا يتطيرون. فالمقصود أن هذا نوع من الناس، وهل هذا خاص بهذه الأمة؟ ليس خاصا بها، ولكن هذا العدد المعين من هذه الأمة. والمحاسبة نوعان، محاسبة هي عرض الأعمال على العبد فقط، يقال له عملت كذا وعملت كذا، فإذا أقر بذلك عفى الله عنه. محاسبة هي المناقشة، ومن نوقش الحساب عذب، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. العرض يعني يعرض، تعرض عليه أعماله فقط، أما من نوقش الحساب فإنه يعذب، وهو الحساب اليسير، يعني العرض يحاسب حسابا يسيرا، ولا أحد ينجيه عمله، وإنما برحمة الله جل وعلا. وقوله ويدخل فريق من المذنبين، من مذنبيهم يعني مذنبي هذه الأمة وغيرها، النار، هذا تواتر فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت حديث صحيحة أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. فمعنى هذا أن عند بعض الناس معارضة، تعارض في هذا، لأن كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، كيف إذن يدخل فئام كثيرون منهم النار وهم يقولون لا إله إلا الله؟ يقول إن هذا جاء مقيد بقوله مخلصا صادقا يبتغي بذلك وجه الله. وفي الترمذي وغيره ذكر صاحب البطاقة وهو رجل من هذه الأمة، قال يصاح به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، رؤوس الناس يصاح به يعني يدعى باسمه تعال، الناس يشاهدون وينظرون إليه. فمد يقول أخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقال له أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول لا، هذه أعمال. فيقول الله جل وعلا له ألك عذر؟ فيقول لا. فيقول لك حسنة؟ فيهاب ويقول لا. فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيء. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول يا ربي ما هذه أمام هذه السجلات؟ يقول إنك لا تظلم شيء. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فمالت بهن ورجحت وخفت السجلات، يقول طاشت. فهذا قال هذه الكلمة في آخر حياته صادقا مخلصا تائبا فمات على ذلك، ولهذا رجحت هذه الكلمة بجميع حسناته لأنه قد تاب وقالها مخلصا ومات على هذا، فلم يعمل بعدها سيئات يمكن تخدش الإخلاص أو الصدق. كذلك فهذه الأحاديث التي يعني يزعم بعضهم أنها متضاربة، الحديث التي يدخل جماعات كثيرة النار، وحديث أن من قال لا إله إلا الله يحرم على النار، يقول الجواب هو هذا، أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه صادقا ومات على ذلك أنه يحرم على النار، ولكن من عمل سيئات بعد قولها أو لم يقلها مخلصا عارفا لمعناها وما دلت عليه وعاملا بما تقتضيه إن هذا لا تقوى على منعه من دخول النار. وقوله ثم إعتاقهم وإخراجهم، لأنه جاء أنهم يعتقون، أن الله جل وعلا يقول هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. وفي جماعة كثير يقبضهم الله جل وعلا بيده ثم يلقيهم في على نهر عند الجنة ويقول لأهل الجنة أفيضوا عليهم، وقد احترقوا وصاروا حمما فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حميله هو غثاؤه. فهذه أمور كثيرة ستحدث ونشاهدها، والله يعين على ذلك. أما قوله وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة فمقصوده إدخالهم الجنة فقط، وإلا اللحاق لا يكون، لأن الذين سبقوا إلى الجنة منازلهم رفيعة ولا يكونون كالذين دخلوا النار. وقوله يعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار، يقصد بهذا التأكيد على الرد على الخوارج الذين يقولون، خوارج وإخوانهم المعتزلة قدرية الذين يقولون إن من دخل النار فإنه لا يخرج منه، ويستدلون بمثل قوله إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والذي يخزي لا يخرج منها. وهم لا يفهمون كلام الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يصل إلى حناجرهم، يعني لا يدخل إلى قلوبهم، لا يفهمون. ومثلهم الخوارج المعتزلة، المعتزلة يقولون من دخل النار لا يخرج منها أيضا، ويقولون صاحب الكبيرة في النار، ولكنه في الدنيا يكون بين الإسلام والكفر، فيكون مسلم ولا يكون كافر. ماذا يكون؟ فيه شيء يسمى من هذا بين الكفر والإسلام. هذه من البدع التي ابتدعوها وجعلوها أصلا من أصول دينهم ولا دليل عليها. أما في الآخرة إذا مات فهو في النار لا يخرج منها عنده. ويقولون إن هذا دل عليه أن الله جل وعلا لا يخلف وعده، وقد توعد هؤلاء بالنار فلا بد من وقوع الوعد. ولهم شيء خلاف الأدلة. وقوله: ولا يتركون فيها أبدا، هذا لا داعي إليه هذه الجملة، ولهذا حذفت من هذه. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، كما قال الله جل وعلا في مواضع كثيرة: خالدين فيها. وقال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا الاستثناء جاء حتى في أهل الجنة، ولكنها قال بعدها طبعا غير مجدود. وهذا أيضا لا يمنع الاستثناء، فكل شيء بمشيئة الله جل وعلا. فهو يقول أن الخلود، خلود أهل الجنة وأهل النار بمشيئته، ليس مكتسبا لهم لذواتهم، بل هو بمشيئة الله جل وعلا هو الذي يكسبهم ذلك. فهذه ذكرها بعد ذكره الحوض، لأن في الرد على الخوارج والمعتزلة. ثم الحوض ما عين مكانه، أين هو؟ هل هو في مكان المحاسبة حينما يحاسبون الناس، أو بعد ذلك؟ الله أعلم. ولكن بعض العلماء يقول المناسب أنه يكون قبل العبور على الصراط، لأنه في هذا الناس أشد حاجة إلى الماء، يظمؤون ظمأ شديد ويجدون الحوض أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا. وجاء أنه فيه كيزان، يعني عدد نجوم السماء كثرة كثيرة جدا لكثرة وارده، وأنه صلى الله عليه وسلم يذود عن الناس الذين ليسوا على سنته وليسوا من أمته. وجاء في حديث صحيح أنه يقول: يرد علي قوم أعرفهم، فإذا أقبل إلي حيل بيني وبينهم، فأقول: إلى أين؟ فيقال: إلى النار. أقول: ولما؟ يقال: لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا لهم. فهؤلاء أهل الردة الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يلحق بهم، لأن العرب جزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. كل قبيلة صارت توصل وفد تخبر في إسلامها. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم رجعوا، فكثير منهم مات على الكفر على الردة. هؤلاء هم الذين يزادون ويطردون إلى النار. نعم. قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. كتب الحديث كلها مخرجة. فالرؤية رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم ينكرها المعتزلة وبعض وكثير من الناس ينكرونها. أما الأشاعرة فهم يثبتونها ولكن يثبتون شيئا لا حقيقة له، فهم في الحال الواقع يلزم من ذلك إنكارها. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين، أهل السنة الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أهل حديث أو غير حديث، ويشهدون يعني أنهم يؤمنون بهذا بيقين، وإيمانهم به اتباعا للأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. ورؤية الله جل وعلا تكون في الموقف كما سبقت الإشارة إليه، وتكون في الجنة. ورؤيته في الجنة هي من أعلى النعيم، بل هي أعلى نعيم أهل الجنة. فإذا نظروا إليه نسوا كل ما هم فيه، وهي تتفاوت يعني تتفاوت على حسب تفاوت أعمالهم وصدقهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا النساء إنهن من المؤمنين المؤمنات، فهي لأهل الجنة كلهم، ولكنها تتفاوت. فمنهم من يرى ربه في اليوم مرتين، ويدل على هذا حديث جرير البجلي الذي في الصحيحين: قولوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم بينه سحاب ولا قطر؟ قلنا نعم. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قل العلماء: هذا إشارة إلى أنهم يرون ربهم في وقت هاتين الصلاتين لمن حافظ عليهما. والرؤيا يقول يرونه بأبصارهم، ردا على الذين يقولون إن الرؤيا قلبية، يرونه بقلوبهم كما تقوله الأشعرية أو كثير منهم. وقوله وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردت الآيات أيضا كقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم تعالى وتقدس، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة من النظرة والبهاء والحسن والنعيم. وإلى ربها ناظرة. وإذا جاء النظر مضافا إلى الوجه ومحدا بإلى تعين أن يكون النظر بالبصر. وقال تعالى على الأرائك ينظرون، ينظروا إلى ربهم. وقال تعالى للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي لما حجب أعداءه النظر إليه دل على أن أولياءه ينظرون إليه. ومعلوم أن النظر يكون من الفوق، ينظرون إليه من فوقهم. وجاء تفصيل ذلك بأحاديث كثيرة قد جمعها بعض العلماء، جمع أحاديث النظر كما جمع بعضهم أحاديث الحوض. وقوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يقال سترون، وفي رواية إنكم لا تضامون في رؤيتي، ولا تضامون بالتخفيف والتشديد. فالتخفيف من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم في ذلك، وأما التشديد فمن الضم، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض للمساعدة على رؤية، فإنها رؤية واضحة جلية لا تحتاج إلى مساعدة. والذي ينكر الرؤية قد يكون جزاؤه منعها، أنه لا يرى إن دخل الجنة. وقوله والتشريف هذا خبر وقع الرؤية بالرؤية، يعني للوضوح والجلاء لا للمرء، يعني هذا مفهوم وظاهر لا داعي، لأن لا يقال إنه يرونه كما ترون البدر أو كما ترون الشمس، يعني أن هذا التشبيه يعني كما ترون، يعني للوضوح والجلاء، لأن الشمس والقمر من أوضح ما يرى، أي واضحة وجلية وظاهرة لا خفى فيها. ولماذا تنكر الرؤية؟ لماذا ينكرونها؟ ينكرونها عن طريق فلسفي من طرق المتكلمين الباطلة، فهم يقولون إذا كان يرى يلزم أن يكون جسم، والجسم هذا هو البلاء الذي أصابه. ينفون الصفات، ينفون كلما أخبر الله جل وعلا به من أجل ذلك. يقول نشاهد مثلا إذا كان النظر ما أمامه شيء يصطدم به من الأجسام ما يرى شيء، فإذا أثبتتم الرؤية لزمكم أن تثبتوا أن الله جسم. هذا قول المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة، هذه يردون بها آيات الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الهرع الباطل الذي يقدرونه ويجعلونه من أمور العقلية. كيف يرد عليهم من هذا؟ سبق أن نقول كلمة جسم هذه باطلة وبدعة، لم يرد لا نفيها ولا إثباتها. فنقول ماذا تريدون بالجسم؟ تريدون أنه مثلكم؟ تعالى الله وتقدس، يعني من جسم مكون من ما تشاهدونه وترونه لبني آدم، فهذا تشبيه وكفر بالله جل وعلا، ولا يقوله مسلم. تقولون تجدون بالجسم أنه يكون في مكان يشار إليه وهو على عرشه تعالى وتقدس. فنقول أيضا تسمية هذا الجسم لا يجوز، فكلمة اسم مردودة على كل حال، ولكن المعنى الذي تريدونه ما هو؟ إن قالوا إنه الجسم الذي يشغل مكان، نقول أيضا هذا غير صحيح لا معنى ولا لفظا. وإن قالوا الجسم الذي يتصح الإشارة إليه، نقول كذلك هذا لا يصح. إن قالوا الجسم المركب من أشياء، نقول هذا باطل لفظا ومعنى كله، والله جل وعلا لا يشبه شيء. فكلها عبلات وأمور ينقشها الشيطان في أذهانهم وفي قلوبهم منعتهم من قبول الحق، فضلوا وأضلوا. وهذه علة الأشاعرة الذين نفوا الرؤية، مع أنهم يثبتونها ثم لا يأتون بمقتضاها. كيف؟ لأنه إذا قال من أين يرى؟ قالوا لا من جهة. المعقول يرى لا من جهة؟ هل هذه الرؤية هذه؟ ليست رؤية. ولهذا اضطروا أن يقولون الرؤية هي زيادة العلم، زيادة العلم يعني صارت رؤية قلبية عندهم. إذن هذه يمكن تكون في الدنيا أيضا، كما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الباطل مردود على كل حال، والتعليلات التي يتعللون بها باطلة، فكل تعليل للباطل هو باطل. ولا يجوز أن تعلل ما الأخبار التي جاءت بها النصوص الصحيحة الثابتة بأفكار ردية من أفكار الناس، ولا بأي فكر من أفكارهم. الأفكار ترد على أصحابها، والمسلم يجب أن يقبل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه مسألة أخرى خالف فيها أهل البدع، وقد جاءت آيات كثيرة جدا بالنسبة للجنة بالخلود خالدين فيها أبدا. أما كلمة أبدا بالنسبة للنار فجاءت في ثلاث آيات، في آخر سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. وجاء في آية تعلق بها: الذين يمنعون الخلود الأبدي سرمد، قوله جل وعلا كما في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال جل وعلا في الأنعام: قال أولياؤهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك إلا ما شاء ربك إن إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا الاستثناء وش معناه؟ يقولون هذا معناه أنه يدل على أن النار تفنى وأهلها يفنون. هذه مفاهيم يعني مخالفة، مفهوم المخالفة من أضعف الأدلة، فكيف يقضى عليه بالنصوص الواضحة الجلية؟ والقول بأن النار تفنى من كلام من أهل البدع، أما إضافته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فهو كذب. وجاء به أعداؤه ليشوهوا سمعته، ولهذا يطالبون يقول ائتون بكلمة من كتبه تثبت ذلك، لن يستطيعوا. أما الكتاب الذي نشر وتعلق عليه الشيخ الألباني فصاحبه ظن يقول نمي إلينا أو قيل لنا إنه يقول كذا وكذا، ولكن تلميذه ابن القيم ذكر المسألة في 3 كتب من كتبه، في شفاء العليل وفي الصواعق وفي حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وأجلب على ذلك وأكثر أن هذا مقتضى الأسماء وأن هذا إلى آخره، فالذي يقرأه يخيل إليه بأنه يقول لفناء النوم، إن قدر أنه يقول بهذا فنقول هذا باطل لأنه خلاف النصوص، ولكن قال في كتابه الذي هو الوابل الصيب فإن النار دركات بعضها تحت بعض، والطبقة العليا هي التي يدخل بها الموحدون من هذه الأمة وغيرها، وهي التي قيل إنها تفنى. هذا نص بأن النار عنده لا تفنى، وإنما الطبقة العليا التي لا يبقى فيها أحد. فالمقصود أن الله جل وعلا أخبرنا بدوام الجنة والنار. أما الاستثناء إلا ما شاء ربك، هذا يدلنا على أن كل شيء بمشيئة الله، ليس بقاء النار بذاتها أنها مكتسبة ذلك، ولا بقاء الجنة بذاتها ولا من فيها، ليس بذواتهم، فإنما هي بإذن الله جل وعلا. إذا شاء أن يغير ولكنه أخبرنا أن هذا لا يتغير، أنه يدوم ما دامت السماوات والأرض، وهكذا في لغة العرب. يقول أهل الجنة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، في أحد يقول أنهم غير مخلوقة؟ شو يقولون الآن يعني؟ وإن ستخلق، من اللي يقول هؤلاء؟ معتزلة أصحاب العقول الذين يعتمدون على عقولهم أفكارهم فقط، وهذا قالوه من باب القياس الفاسد، يعني قياس الخالق على المخلوق تعالى الله وتقدس، وهم كما يقول أهل السنة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، يعني يقولون ما حسن من الإنسان العاقل يحسن من الله، وما كان غير حسن وغير لائق لا يحسن من الله. يقول لو من مثلا إنسان بنى بيت ووضع فيه من الفرش ومن الأثاث ومن المأكولات وغيرها الشيء الذي يوضع في البيوت، ثم أغلق البيت ولم يسكن ولم يسكن، لعد هذا عبث وأنه لا يجوز. فكذلك الجنة الآن ما فيها أحد، كيف تكون تخلق وهي ما فيها أحد؟ هذا دليلهم، وهل هذا دليل؟ هذا من الهوس والحكم على الله جل وعلا بمجرد الرأي الفاسد. الله جل وعلا أخبرنا أن الجنة أيضا فيها حور وفيها نعيم وفيها، والرسول صلى الله عليه وسلم اطلع فيها، اطلع في الجنة واطلع في النار، ورأى فيها، قل إني دخلت الجنة فرأيت قصرا وقلت لمن هذا القصر؟ فقولوا هذا، قال هذا لرجل من قريش، فقلت أنا من قريش، وقال لي هذا لعمر بن الخطاب. فيقول لعمر لولا غيرتك لدخلته. فقال عليك يا غالي يا رسول الله. فيقول طلعت في النار ورأيت امرأة في النار في هرة حبستها لا هي ترثتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطمعتها حبستها حتى ماتت. رأيتها تخمشها في النار ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. قصب إيش؟ ما هي القصب؟ لمعة. لأنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وغير دين إبراهيم صار جزاؤه أنه في النار. وهذا معنى أن الذي يموت من الكفار يكون في النار الآن وقد فيها، وإن كان في قبره. وكذلك الذي يموت من أهل الجنة. فالمقصود أن هذا القول قول لا قيمة له، ومع ذلك يذكرون هذا ويردونه في العقائد. مخلوقتان الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان، لأن طائفة منهم من المعتزلة وغيرهم يقولون أنها تفنى، وبعضهم يقول التي تفنى الحركات، حركات أهل الجنة تفنى، أما هي وهم لا يفنون، تفنى حركاتهم يصبحون كالحجر. يعني هذا نعيم الحجارة، لا يتحركون ولا يأكلون ولا يشربون ولا. وشر البلية ما أضحكت. وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا. الجنة ما يعني كثرة السنين وكثرة الزمن ما تؤثر في أبدانهم وكبرهم، لأنهم يصبحون شباب كلهم، نساؤهم ورجالهم، فلا يفنون ولا يهرمون ولا يخافون ولا يألمون، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من فضل الله جل وعلا، وعلى العبد أن يسعى جهده لعل الله يرزقه الجنة، لأن الأمر ليس سهلا، ما فيه إلا الموت، وإذا مات فختم على عمله. وأهل النار كذلك لا يفنون، خالدين فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا، كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها، وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما ذهب شيء جاء بعده شيء إذا ما لا نهاية. وكذلك أهل النار هم أهلها الذين هم أهلها خلقوا لها، يعني هذا يخرج الذين يدخلون النار من المسلمين، فإنهم لا يبقون فيها بل يخرجون منها. وإن تفاوتت مثل تفاوت مكثهم حسب تفاوت إجرامهم ومعاصيهم، لأن يبقون حتى يطهرون في النار ويأخذون جزاءهم ثم يخرجون منها كما سبق. وقوله ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أنه يؤتى به بصورة كبش. الموت هل هو معنى ولا ذات معينة؟

سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقال إليه رجل فقام إليه رجل من العباد أظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يلين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه المسألة من المسائل الكبار التي صار فيها خلاف ولا يزال إلى اليوم الخلاف فيها، وفيها يعني غموض وإشكال عند كثير من الناس مع وضوحها وجلائها الأدلة الواضحة من القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أصل الدين من أصل دين الإسلام. كيف يكون فيها خلاف؟ كيف يكون فيها اشتباه؟ المفروض أن لا يكون فيها اشتباه، لأننا نقول إن الإيمان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر من مجيء الأمور التي تواترت من الألفاظ وأعظم، لأنه هو الأصل. الرسول بينه ووضحه لأمته غاية البيان، لأن عليه يترتب الشقاء على تركه وعليه تترتب السعادة. كيف يسوغ أن يكون فيه خلاف من هذا أو فيه إشكال أو فيه التباس واشتباه؟ الأمر فيه واضح ودل عليه كتاب الله وسنة رسوله، وذلك أن الإيمان مجموع من أمور ثلاثة، يعني مكون مركب من القول ومن العمل والاعتقاد. أما القول فإن الله جل وعلا يقول قولوا آمنا، فأمرنا بالقول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان لا يدخل في الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله، لو صلى وصام وجاء بعبادة أهل الأرض وهو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر في النار، لا بد أن يشهد، وهذا هو القول، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما العمل رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد وغير ذلك من الأوامر التي جاء بها، ما الظن لو أننا تركنا أوامره قلنا نقبلها نقول آمنا وخلاص يكفينا؟ هل يقول لكم آمنتم؟ ترك العمل هو ترك للإيمان، والله جل وعلا أخبر أن العمل إيمان في آيات عدة، ويدخل في ذلك عمل القلب وعمل الجوارح. من القلب فيقول جل وعلا من أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله، يقول المفسرون، يعني يؤمن بأن المصيبة من عند الله فيرضى وينقاد بذلك، هذا علم القلب. أما عمل الجوارح، الله جل وعلا لما صرف القبلة إلى الكعبة كانوا 16 شهرا يصلون إلى بيت المقدس بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم صرف إلى القبلة في آيات في سورة البقرة كثيرة مؤيات. سأل الصحابة قالوا كيف صلاتنا إلى بيت المقدس؟ أنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لكم. ويقول الله جل وعلا فإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما هو الإيمان هنا والكفر؟ واضح جدا أن الإيمان المقصود المفادات، والكفر الإخراج، والمفادات عمل، والمخراج عمل. فسمى العمل إيمانا وسماه كفرا، وهذا لو تتبعنا في كتاب الله لوجدناه في آيات كثيرة. فكيف يقال إن العمل ليس من الإيمان؟ أما الأحاديث فهي كثيرة جدا في هذا. والمقصود أن الإيمان مكون من 3 أشياء، من القول ومن العمل ومن العلم، إن شئت تقول العلم وإن شئت تقول العقيدة. ولا يمكن أن عاقلا يأتي بفعل من الأفعال إلا وقد سبقته نيته وإرادته، يعني انفكاك العمل من النية هذا لا يمكن، لا يمكن. فالذين يقولون مثلا أن الإيمان قول وعمل فقط، وبعضهم يقول أنه قول آمنا، وهذا من أعجب الأشياء، ولكن مشهور أنهم يقولون إن الإيمان في القلب وفي اللسان، هي القول إذا قلت في قلبك ولسانك ما يلزم في العمل. والعجيب أنهم يساوون بين الذين يعملون والذين لا يعملون في الجزاء، هذا جاهل فظيع نسأل الله السلامة. ولكن المشكلة إلى الآن وكثير من الناس يقول إن العمل ليس من الإيمان، وإنما هو إما مقتضى الإيمان أو من شرط الإيمان. العمل يكون شرط الإيمان، اصطلاح الفقهاء ولم يقولوا إن الشروط شروط الشيء قبله. شروط الصلاة متى تكون؟ في نفس الصلاة ولا بعدها؟ قبلها. الوضوء والنية واستقبال القبلة والسترة لازم تكون قبل الصلاة. فهل يكون الإيمان شرطه بعده؟ شرط الإيمان بعده؟ يقولون شرط، أن الأعمال شرط هكذا، والمصيبة أنها رسائل تكتب في الجامعات، يقولون الأعمال أنها من شرط الإيمان. فأهل السنة يقولون أن العمل ركن وليس شرط، ركن، كما أن القول ركن، وكذلك العلم ركن، فهي أركان، أركان الإيمان تتكون، يتكون الإيمان منها، من هذه. إذا فقد واحد فقد الإيمان، إذا فقد القول فقد الإيمان، وإذا فقد العلم فقد الإيمان، لأنه يصير منافق، وإذا فقد العمل فقد الإيمان، لا إيمان عاد. هذه يعني الوضوح لمن تتبع الأدلة بمكان. ثم يذكر يقول إنه يزيد وينقص، قصده بهذا أنه يزيد وينقص أن العمل إيمان، وإلا لا يكون، مع أن نفس التصديق الذي يقوله أهل الخلاف في هذا لا يكون متساوي أبدا، فتصديق إنسان لا يعتريه شك ولا تردد ولا ريب، وتصديق إنسان لو شكك لشك، وبعضهم قد يزول يتردد ثم يزول، فهو أيضا يتفاضل التصديق الذي في القلب نفسه الذي هو العلم يتفاضل. فالمقصود أن النقصان والزيادة، فالزيادة صرحت بها آيات كثيرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في آيات كثيرة ذكر جل وعلا زيادة الإيمان، الذين اهتدوا زادهم هدى، فهم يزدادون في العمل، كلما عملوا وكلما صدقوا بشيء زاد إيمانهم. أما النقص فهل جاء ذكره في كتاب الله؟ لهذا جاء عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه قال أحجم عن الذكر النقص وأنه توقف، لكن لأنه لم يأتي نصوص، الذي يزيد ينقص بلا شك. يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. استدل البخاري بهذه الآية في كتاب الإيمان على نقصان الإيمان، ووجه ذلك أنه قبل أن يكمل يكون ناقصا. وفيه نصوص كثيرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قوله في النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلبني ذو اللب إن كن. قالت امرأة ما نقصان عقلنا وديننا، فقال شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتبقى إحداكن وقتا لا تصلي. وليس معنى ذلك أنها تأذم وقد يتصوره، لا، ولكن الذي يعمل لا يكون كالذي لا يعمل، هذا المقصود. يعني إذا بقيت وقتا لا تصلي هل تصير مثل الذي يصلي ويصوم؟ يعني هذا المقصود، أن من كثر عمله يكون أكثر إيمانا من غيره، ولا يلزم أنه يلام، لا لوم عليها في هذا، بل ولا لا لوم ولا إثم عليها في ذلك، لأن هذا أمر جعله الله فيها خلقة، ومع ذلك قد تكون المرأة أفضل من الرجل، لأن الفضل في التقى، فمن كان لله أتقى وله أطوع فهو أفضل عند الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المقصود أن هذه المسألة يعني الخلاف فيها بين أهل البدع، أما أهل السنة فهم متفقون على هذا، متفقون على أن الإيمان أنه يتكون من الأمور الثلاثة المذكورة، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالعمل وكذلك بالتصديق، التصديق أكمل وبعض العلم أكمل من بعض، وينقص بترك العمل وبالاقتراف المعاصي. ولهذا صرح العلماء بذلك لأنه يزيد وينقص، وقالوا إن إيمان الذكر يرجح بإيمان الأمة كلها، وقد جاء في الحديث الذي حديث الرؤيا الذي رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن للأمة فرجح، مزن أبو بكر بها فرجح، يعني المقصود بذلك الإيمان. وصرح في هذا الحديث الذي ذكر عن الصحابي عن عمير بن حبيب، عمير بن حبيب صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال الإيمان يزيد وينقص، وقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا زاد، وكذلك إذا صلينا وإذا تصدقنا وإذا حججنا إلى غير ذلك، فهذا من زيادة الإيمان، يعني العمل يزيد في الإيمان وترك العمل يكون نقصا. وكذلك المعصية، إذا عصى الإنسان تكب معصية نقص إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المرء يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يدل هذا على فقدانه الإيمان ونهايته، ولكن أقول لا، ليس مؤمنا الإيمان الذي يمنعه من اقتراف المعصية، أما لو كان عنده الإيمان الكامل لم يقدم عليها. الإيمان الكامل صادق يمنع صاحبه من اقتراف المعاصي، وإذا كان الإيمان ناقصا لا يستطيع الإيمان أن يمنعه، ولكنه لا يرتفع عنه، ولا يكون كونه زنى أو سرق أو شرب الخمر أنه خرج من الدين الإسلامي، لا يقوله إلا الضلال الذين هم الخوارج ومن سلك مسلكهم كالمعتزلة. أهل السنة براء من هذا القول، يرون صاحبه مبتدع ضال في ذلك. أما قوله سألت عشرة من الفقهاء إلى آخره، فكل أهل السنة على هذا القول، لا عشرة ولا ألف ولا مليون، يعني أقسام، ولكن هكذا يعني الأمور التي تعين، يعني لا بد أن يعين قائلها، قال فلان وقال فلان. والإيمان يعني له ثمرات وله مقتضيات للزيادة ومقتضيات النقص، ثمرة الإيمان أن الإنسان يحظى بسعادة الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، أن في الدنيا صاحب الإيمان مطمئن راض بالله جل وعلا ساكنة النفس، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له جل وعلا، ويعلم أنه إذا عمل شيء من الخير أنه يجازى به أفضل الجزاء، وإذا عمل شرا استغفر وتاب وأناب إلى ربه جل وعلا، لأنه يراقب ربه ويعلم أنه يطلع عليه. وهذا من أفضل أعمال الإيمان، المعرفة، معرفة المراقبة، وأن الله جل وعلا يعلم ما في ضميره، وأنه يعبد الله جل وعلا خوفا منه. ثم الإيمان تفاوت، قد يصل إلى الإحسان، إلى درجة الإحسان، وقد لا يصل. لهذا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنه سئل عن الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله إلى آخره، والمسؤول عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، ولما سئل عن الإسلام قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمعنى هذا أن المسلم والمؤمن أنهم يتفاوتون، مرة يكون على ظاهر الإسلام ولا بد أن يكون عنده إيمان، تصديقه بالقلب، أن تصديق الله وتصديق رسوله، تصديق أخباره لا بد منها، ومرة يزداد يكون عنده اليقين، يكون عنده أيضا المحبة للخير والرغبة فيه والارتباط به والرضا بذلك. ولهذا تجد المؤمن مطمئن، تجده في نعيم، وتجد غير المؤمن في شقاء، في شقاء حتى إذا يخاف من كل شيء، وحتى لو كانت الدنيا كلها حيزت إليه لا يطمئن، فهو دائما إذا تحركت الريح الباب رجف قلبه، خاف من الذي جاءت دهانا. فالمقصود أن الإيمان له ثمرات، هذه من ثمرات الطمأنينة في الدنيا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين، يعني في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وكذلك الفجار يكونوا في جحيم، جحيم الخوف والهلع، وكذلك أثار المعاصي كما قال الحسن: ذل المعاصي لا تفارق قلوبهم وإن طقطقت بهم البراذين وأملجت بهم البغال فإنهم أذلهم الله جل وعلا بالمعصية فصاحب المعصية ذليل. فالمقصود أن زيادة الإيمان ونقصانه وبهذا، يعني بزيادة التصديق وبزيادة الإيمان. يبقى أن هذا تعريف للإيمان الذي ذكره المؤلف هنا، هو تعريف الإيمان عند أهل السنة. قول الإيمان تعريفه أنه قول وعمل ونية، إذا عرفنا الإيمان قلنا هذا. وبعض الناس يعرفه يقولنا الإيمان هو التصديق، فنعم التصديق داخل في الإيمان وهو منه، ولكن هل التصديق مجرد التصديق يكفي أن يكون إيمان؟ أن التصديق يكون في القلب، يقول ليس كذلك هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يهب لنا إيمانا كاملا وعملا متقبلا، وأن يرزقنا حسن الاتباع، وأن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نشوف بعض الأخوان صار يمشي. طيب.